بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، جرى العرض الفني للقصة الموسيقية الراقصة ترجمة ذاتية للشباب في مسرح بيونغيانغ الشرقية الكبير يوم العاشر الاثنين. تفرج عليه كيم يونغ نام وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والطوائر المركزية وأصحاب الجدارة وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وإداري الأجهزة والمصانع والمؤسسات ومجددو الأمل في مدينة بيونغيانغ.